بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر للحجاج أداء حجهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يرجعوا إلى بلادهم سالمين غانمين، إنه سميع مجيب. ثم إن الحج المبرور كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة، وعلى الإنسان أن يعرف ما هو الحج المبرور. الحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان وفقا لما جاء في عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلامته، ويمكن الإنسان أن يعرف أن حجه مبرور بأن ينظر إلى حاله بعد الحج، فإن رآه تحول من حال سيئة إلى حال حسنة، أو من حالة حسنة إلى حالة أحسن، فهذه العلامة على بر الحج. هذه العلامة الواضحة التي يستدل بها الإنسان على أن حجه مبرور، وذلك بأن يعني يترك ما كان عليه من المعاصي وما وقع فيه من المعاصي، ويتحول إلى الاستقامة على أمر الله وعلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قبل ذلك على حسنة فيتحول إلى حالة أحسن مما كان عليه، ثم يحرص على أن يعمر حياته بعد ذلك بالاستمرار على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والابتعاد عن كل ما يسخط الله ويسخط رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الحج له فوائد، على الإنسان أن يرجع مستفيدا وفاهما يعني هذه الفوائد ليتذكرها وليراعيها. فهذه الفوائد أو من هذه الفوائد، الله عز وجل ذكر في كتابه العزيز أجمل الفوائد التي يستفيدها الناس من حجهم، فقال ليشهدوا منافع لهم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فأجمل هذه المنافع، والمنافع كثيرة. وفي وإذا تأمل الإنسان الحج في من أوله إلى آخره يجد الفوائد التي اشتمل عليها. فالإنسان عندما يأتي للحج ويصل إلى المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الآفاق، فإنه يحرم من ذلك المكان، يحرم من ذلك المكان الذي وقته رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن كان عن طريق البر يعني يمر به، وإن كان عن طريق الجو أو البحر إذا حاذاه. إذا كان عن طريق البحر أو الجو فإنه إذا حاذاه يحرم، ولا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، ولا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، ما دام أنه جاء لحج أو عمرة، ما دام أنه جاء لحج وعمرة. وإذا دخل في الإحرام، وإذا دخل في الإحرام يعني يفهم من هذا أنه قد حرم عليه أمور كانت حلال له قبل ذلك، وهو قبل أن يحرم، قبل أن يحرم وأن يدخل في الإحرام يستمتع بما أحل الله له من الطيبات، فيتطيب ويجامع ويعني يأخذ يعني الشعر والأظافر، الشعر المأذون فيه، وهو يعني ما يتعلق بالشارب والإبطين والعانة، فيأخذ من ذلك استعدادا للإحرام. ومعنى ذلك أنه دخل في إحرام فيحرم عليه أمور كانت حلال له قبل ذلك. وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام في الصلاة الدخول فيها، الإنسان يدخل في الصلاة بتكبير الإحرام قبل أن يقول الله أكبر، تكبير الإحرام يعني يأكل ويشرب ويتكلم ويذهب ويجي ويتصرف ويفعل الأفعال المباحة. لكن إذا جاءت الله أكبر خلاص صارت حد فاصل بين ما قبلها وما بعدها. الأمور المباحة قبلها كانت حراما عليه بعدها, كانت حراما عليه بعدها. يعني يمتنع عن كل شيء كان حلالا له في خارج الصلاة, ويدخل في الصلاة مقبلا على الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبير, وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم, لأن ما بين التكبير والتسليم هذا يعني ممنوع من أن يأتي بشيء كان مباحا له. فإذا دخل في الصلاة امتنع من هذه المباحات, وإذا سلم جازت له تلك المباحات, تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فكذلك الحرام في الحج معناه أنه دخل في نسك, فحرم عليه قبل ذلك أمور كانت حلالا له. ويكون أيضا لبس إزارا ورداء, يعني يكون عند الإحرام متجردا من ثيابه المعتادة ولبس الإزار والرداء, وهذا يستفيد منه الإنسان, يستفيد من ذلك الإنسان فوائد. منها أن الإنسان بدخوله في الإحرام تساوى الناس في اللباس, تساوى الناس بلباس الإحرام, فلا فرق بين أمير ومأمور ورئيس ومرؤوس وكبير وصغير, كلهم لباسهم موحد, كلهم لباسهم موحد. فيتذكر الإنسان الذي أغناه الله قدر نعمة الله عز وجل عليه, وأن الله تعالى أعطاه ما لم يعطي غيره, وأنه في حال إحرامه تساوى مع غيره من الناس الذين ليس عندهم ما عنده. وأيضا يستفيد من ذلك شيء, وهو أن يتذكر بهذا التماثل والتساوي في لباس الإحرام, التماثل والتساوي في لباس الأكفان, في لباس الأكفان عند الموت, فإن الناس يتساوون في لباس الأكفان, أغنى الغني والفقير والأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس, كل هؤلاء لباسهم عند الموت موحد, يعني كل ما عليهم من ألبسة يعني يتميزون بها تذهب, ويتساوى الناس في ثلاث لفائف بيض, يعني يجرد من ثيابه ويلبس أو يعني ويجعل في هذه الأكفان. فيتذكر الإنسان بهذا الموت, ويتذكر بهذا اللباس الموت وما بعد الموت, فيكون ذلك دافعا له وحافزا له على أن يعمل الأعمال الصالحة التي هي زاد ما بعد الموت, لأن الحياة الدنيا زادها الأكل والشرب والطعام, وأما الآخرة فزادها تقوى الله. ما بعد الموت الزاد له تقوى الله, وحياة الإنسان هي ميدان العمل, وما بعد الموت محل الجزاء والثواب والعقاب, والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. فكل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته, وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء, وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال, كما ذكر ذلك البخاري عنه في صحيحه, قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة, وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة, ولكل منهما بنون, فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا, فإن اليوم عمل ولا حساب, وغدا حساب ولا عمل, فإن اليوم عمل ولا حساب, وغدا حساب ولا عمل. إذن هذه من الفوائد العظيمة التي يستفيدها الإنسان عندما يلبس لباس الإحرام, عندما يلبس لباس الإحرام ويدخل في الإحرام, فإنه يتذكر بهذا اللباس الذي تساوى فيه الناس في الإحرام, اللباس الذي يتساوى فيه الناس بعد الموت, وهو الأكفان, وهو الأكفان التي يتساوون فيها. وهذه أهم فائدة, وهي أن الإنسان يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة. يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة. ثم أيضا إذا دخل في الإحرام يحرم عليه صيد البر، لا يجوز أن يصيد صيد البر، وإنما عليه أن يبتعد عن ذلك، فلا يصيد ولا ينفر ولا يساعد من كان حلالا غير محرم، لا يساعده على ذلك، وذلك لأنه اتجه إلى مكان يأمن فيه الصيد وهو مكة، اتجه إلى مكان يأمن فيه الصيد، فيكون الإنسان من حين يدخل الإحرام يؤدب نفسه ويروض نفسه على أن ما يتعرض للصيد، لأنه مقبل على مكان يحرم فيه الصيد، لأنه مقبل على مكان يحرم منه يحرم فيه الصيد، فإذا دخل في الإحرام حرم عليه الصيد، وكان قبل أن يحرم حلالا له، كان قبل أن يدخل الإحرام حلالا له، ولكنه بعدما دخل فيه حرم عليه يعني هذا الاصطياد، بل والمساعدة، بل وحتى المساعدة عليه للمن كان حلالا فلا يصيد ولا ينفر ولا يساعد من كان حلالا على الصيد، فإن الصيد يكون في مأمن منه لأنه مقدم أو قادم على مكان يأمن فيه الصيد. ومعلوم أن مكة حرم والمدينة حرم، وكل منهما يحرم فيه الصيد وقطع الشجر الذي ينبته الله عز وجل، وأما ما يزرعه الناس وما يغرسه الناس فلهم أن يقطعوه، وأما الشيء الذي أنبته الله فإنه لا يقطع، وذلك لأن الله لما حرم هاتين البلدتين مكة والمدينة وجعل الصيد والطير يكون فيها آمنا، جعل عنده غذاء، فلا يقطع الشجر الذي أنبته الله، وكذلك لا يؤخذ العشب الرطب الذي يعني يحتاج إليه الصيد، لأن الصيد يحتاج إليه، فلما جعله آمنا جعل عنده غذاء، يعني معنى ذلك أنه لما جعله آمنا يعني منع من أخذ الشجر والنبات الذي ينبته الله حتى يبقى للصيد يعني وهو آمن قوته وغذاؤه. فإذا هذه من الفوائد التي يستفيدها الإنسان عندما يدخل الإحرام، لأنه عندما يدخل الإحرام يعني يروض نفسه ويعود نفسه على الابتعاد عن الصيد وقتله، لأنه قادم على مكان يأمن فيه الصيد. ومعلوم أن الصيد في داخل الحرم حرام على كل أحد، ولكن المحرمين الذين دخلوا في النسك يحرم عليهم الصيد في البر خارج الحرم، في البر خارج الحرم، وأما غير المحرمين المحلين فلا يحرم عليهم إلا في الحرم، ويحل لهم في غير الحرم. ثم إن الإنسان عندما يدخل الإحرام يلبي، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه التلبية على الإنسان أن يعرف معناها وأن يستفيد من معناها، وهذا من المنافع التي قال الله عز وجل ليشهدوا منافع له. فالمنفعة التي يستفيدها الإنسان من التلبية أنه يخلص العبادة لله ويخص الله بالعبادة، لأن حق الله عز وجل على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالعباد خلقوا للعبادة وأمروا بطاعة الله وطاعة رسوله والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، فيكون يستفيد من هذه التلبية الإخلاص والتوحيد، وأن الله تعالى هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، فلا يعبد مع الله غيره. فكما أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، فلا معبود بحق سواه. كيف يليق أن يعبد مع الله غيره وغير الله مخلوق؟ كيف يليق من مخلوق أن يعبد مخلوقا، يعبد مخلوقا مثله؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف يليق أن عبدا يعبد عبدا؟ وإنما العبيد كلهم يعبدون الله، يعبدون خالقهم ورازقهم والمتصرف فيهم كيف يشاء، هذا هو الذي يعبد. أما المخلوقون فلا يعبدون، لأن الله تعالى وحده هو الخالق، وكل من سواه مخلوق، والكل لا لا لا يعني لا لا يعبد إلا الله، كل ليس لا يسوغ له أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعبد وحده لا شريك. فقوله لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك بمعنى يعني أنه يعني أجاب دعاءه، وأنه أقدم على هذه العبادة تلبية لنداء للدعاء إلى الحج، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. فيكون الإنسان عندما يلبي، لماذا قال لبيك؟ لأنه دعي إلى حج بيت الله الحرام، وقد وفقه الله عز وجل ويسر له السبيل إلى أن يأتي للحج، وهو يقول عند إحرامه لبيك، يعني أنت يا ربي دعوتني لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك حتى وصلت إلى مكان الإحرام فدخلت فيه، فأنا أقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. وكلمة لبيك اللهم لبيك هي تعادل إلا الله، وكلمة لا شريك له تعادل لا إله، لأن لا إله إلا الله كلمة الخلاص، لا إله إلا الله هي كلمة الخلاص، وهي تشتمل على نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها، وإثبات خاص في آخرها. فتنفي العبادة عن كل من سوى الله بقولك لا إله، وتثبتها لله وحده بقولك إلا الله. ثم إن خبر لا النافية للجنس محذوف، تقديره حق، يعني لا معبود حق إلا الله، ولا يقال إن الخبر لا معبود موجود إلا الله، لأن الآلهة الباطلة موجودة، الآلهة موجودة، وما أكثر الآلهة في الأماكن الكثيرة التي توجد فيها الآلهة، ما أكثرها. ولكن المقصود بالنفي الألوهية الحقة، لا إله حق إلا الله، ليس لا إله موجود لله، فإن هذا لا يستقيم، لأن الآلهة الباطلة موجودة، ولكن الذي غير موجود الحق، الإله الألوهية الحقة لا تكون إلا لله عز وجل، لا إله حق إلا الله. فهي أي كلمة الإخلاص مبنية على ركنين، أحدهم النفي العام في أولها، والثاني الإثبات الخاص في آخرها، الإثبات الخاص في آخرها لا إله إلا الله. إذن التلبية هي من مثل هذا، لبيك اللهم لبيك تعادل إلا الله، لا شريك لك لا إله، يعني مع التقديم والتأخير، كقوله عز وجل: ولقد بعث في كل رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لأن اعبدوا الله إلا الله، واجتنبوا الطاغوت لا إله، اعبدوا الله هي بمعنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت بمعنى لا إله، يعني نفي وإثبات، نفي وإثبات. فهذه من أهم الفوائد التي يستفيدها الإنسان. وإذا ذهب الإنسان إلى بلده ورأى أناسا يطوفون بالقبور ويستغيثون بأصحابها ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، يعني يعلم بأن هذه عبادة لغير الله، لأن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، يعني بأفعال العباد، أن يفرد الله بأفعال العباد. وأفعال العباد هي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والذبح والنذر، هذه كلها لا تكون لله. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. الإنسان يعرف التوحيد ويحذر من الشرك، وإذا وجد من ابتلي بذلك يسعى إلى خلاصه من هذا البلاء الذي وقع فيه، من هذا البلاء الذي وقع فيه، ودعوته إلى أن يفرد الله بالعبادة وأن يخصه بالعبادة سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. ثم بعد ذلك ذكر أمورا هي من الله وإلى الله: إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني أنت المتفضل بالنعم الظاهرة والباطنة، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الحمد والنعمة لك والملك. فالله تعالى هو المنعم المتفضل، وهو المحمود على كل حال، وهو صاحب الملك الذي يتصرف في الكون كيف يشاء سبحانه وتعالى. فيكون في ذلك اعتراف بهذه النعم وإضافتها إلى الله عز وجل، وشكر الله عز وجل عليها وحمده عليها، وأن يعتقد بأن الملك إنما هو لله عز وجل، فيكون بذلك عبد الله في هذه التلبية، وأثنى عليه بما هو أهله من الإنعام والحمد، وكذلك الاعتراف بأنه المالك المتصرف الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا وصل إلى مكة يعني يرى بعينيه الكعبة المشرفة في بلاده، يرى صورتها، ولكن إذا وصل مكة رأى حقيقتها وشاهد هذه الكعبة التي الناس يتجهون إليها من كل مكان ويبنون مساجدهم متجهة إليها، فالذي من جهة الشمال يصلي إلى جهة الجنوب إلى مكة إلى الكعبة، والذي في جهة الجنوب يصلي جهة الشمال، والذي في الغرب يصلي جهة الشرق، والذي في الغرب الشرق يتجه إلى جهة الغرب، كل ذلك اتجاه لهذه الكعبة التي هي قبلة المسلمين، التي هي قبلة المسلمين، الكعبة المشرفة التي جعلها القبلة للمسلمين. وإذا وصل إليها رأى الناس حولها يطوفون ويصلون، وإذا قامت الصلاة صاروا حلقا محيطين بالكعبة، لا يحجب بينهم إلا الكعبة، يعني الصف المقابل يعني من الجهة الأخرى الكعبة هي اللي تحجب بين الناس، الكعبة هي اللي تحجب بين الناس، فصاروا دوائر حول الكعبة، وأصغر دائرة التي تكون حول الكعبة، ثم هكذا تسع دوائر حتى تكون أقصى دائرة في أطراف الدنيا، أقصى دائرة في أطراف الدنيا، يعني كلهم متجهون للكعبة ومتحلقون حولها بدوائر، يعني يؤمن هذا البيت ويتجهون إلى هذا البيت. فالإنسان إذا وصل رأى هذا البيت العظيم، هذا البيت المشرف الذي شرفه الله وجعله قبلة المسلمين، يراه حقيقة لا صورة، يراه حقيقة لا صورة. وهذا البيت خصه الله بالطواف، فلا يوجد طواف في الأرض إلا حول هذا البيت، هذه الكعبة هي محل الطواف، ليس هناك طواف في قبور ولا في أشجار ولا أحجار، وإنما الطواف خاص بالكعبة المشرفة، لا يشرع طواف إلا حول الكعبة، فلا يطاف بالقبور ولا يطاف بالأشجار ولا بالأحجار وإنما يطاف بالكعبة المشرفة. هذا هو دين الإسلام، لا يوجد الطواف إلا حول البيت، ولهذا الأعمال الأخرى توجد في كل مكان، الصلاة توجد في كل مكان، والصدقة توجد في كل مكان، وقراءة القرآن توجد في كل مكان، والذكر فيه يوجد في كل مكان، والطواف لا يوجد في كل مكان، وإنما يوجد في مكان واحد هو حول الكعبة. ولهذا يقال كم لله من مصل في الأرض في أي لحظة، كم لله من متصدق في أي لحظة، كم لله من ذاكر في أي لحظة، كم لله من قارئ للقرآن في أي لحظة. لكن ما يقال كم لله من طائف في كل مكان، وإنما يقال كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة، كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة. إذا الإنسان إذا وصل مكة يعني ظفر بعبادة لا توجد إلا في هذا المكان، عبادة ما كان يعرفها ولا توجد شرعا إلا في هذا المكان، وإن كانت وجدت في عند القبور أو غيرها فهذا ليس من شرع الله، وإنما هو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله، وإنما هذا من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فيطوف بهذا البيت سبعة أشواط، يطوف بهذا البيت سبعة أشواط، ويبدأ كل شوط من الحجر الأسود، والحجر الأسود هو في زاوية من زوايا الكعبة المجاورة للباب، باب الكعبة، وهو محاذي للصفاء، وهو محاذي للصفاء إلى جهة الصفاء، وهو في الزاوية التي بجوار الباب، وهي مبدأ الطواف، وهذا هو مبدأ الطواف. عندما يطوف الإنسان يبدأ من هذا المكان، وهذا الحجر يشرع تقبيله لمن قدر على ذلك، أو يلمسه بيده ويقبل يده، وإن لم يستطع لا هذا ولا هذا أشار إليه وكبر. فإذا التقبيل للحجارة لا يشرع إلا في الحجر الأسود، لا يوجد في الأرض مكان يقبل جدار أو بنيان أو أي شيء إلا الحجر الأسود، هذا هو الذي يشرع تقبيله، هذا هو الذي يشرع تقبيله. وتقبيله إنما هو اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود يعني تكلم بكلام يسمعه الناس، قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن لماذا نقبل الحجر الأسود؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولو يقبله ما قبلناه. ولهذا الأمور الأخرى والأشياء الأخرى يعني جدران الكعبة وزواياها لا تقبل، ولا يقبل شيء في الأرض من الحجارة تعبدا لله عز وجل، يعني تعبدا ما شرعه الله، إلا الحجر الأسود. فلا تقبل الجدران التي عند قبره صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل يعني الأبواب في المسجدين الشريفين، ولا يقبل مقام إبراهيم، ولا يقبل أي مكان في الأرض إلا الحجر الأسود فقط، لأن الله ما شرع لنا أن نقبل إلا الحجر الأسود فقط. والحجر الأسود تقبيله عبادة لا توجد في الأرض إلا في هذا المكان، ولهذا لو أن إنسانا نذر أن يعبد الله عبادة لا يشارك في أحد من الأرض، فإن نذره يحصل بأن يقبل الحجر الأسود، لأنه في اللحظة التي يقبله ما حد يشاركه، في اللحظة التي هو يقبل الحجر الأسود ما حد يشاركه في هذه العبادة، لأنها عبادة خاصة في هذا المكان. فإذا وضع رأسه أو أدخل رأسه في هذا المكان يقبل، معناه انفرد بهذه العبادة التي لا توجد في الأرض إلا في هذا المكان، لا توجد في الأرض إلا في هذا المكان. فإذا يعني هذا فائدة يستفيدها الإنسان، أنه يعني قبل يعني مكانا لا يوجد مكان يقبل سواه من الجمادات، فينتبه وأن لا يفعل شيئا مثل ذلك في أي مكان من الأرض، لا يفعل شيئا من ذلك في أي مكان من الأرض، وإنما يخص هذه العبادة بهذا المكان، لأن الناس مأمورون منهيون، وقد أمروا بتقبيل الحجرة فهم يقبلون اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبلون اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا يعني هذا يعني هذا الطواف الذي يكون في أول الأمر إذا جاء محرما، إذا دخل مكة ومحرما بحج أو عمرة، فإذا أراد أن يأتي المسجد ويدخل ويطوف ويعني ويسعى يفعل، وإن أراد وإن جاء في وقت الصلاة أو قبل الصلاة فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس ثم يصلي ثم يأتي بعد ذلك الطواف، وإن أراد أو جاء في وقت ليس في صلاة فإنه يذهب إلى الحجر الأسود ويذهب إلى الكعبة ويطوف بها طواف العمرة إذا كان معتمرا، أو طواف القدوم إذا كان حاجا قارنا أو مفردا. فيعني يحصل منه في هذا الطواف يعني أمران مستحبان ليس واجبين، أحدهما الاطباع، وهو أن يجعل، وهو كون الإنسان جعل إبطه، جعل طرف ردائه تحت إبط الأيمن ووضعه على كتف الأيسر، يفعل هذا في الأشواط السبعة كلها، ويفعل الرمل في ثلاث أشواط أول، وذلك أن أصل الرمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم هو أصحابه يعني في السنة السابعة، يعني بدأ الحديبية بسنة وهي عمرة القضاء أو القضية التي اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش أن يرجع من عام الحديبية وأن يأتي للعمرة من العام القابل. فجاء عليه الصلاة والسلام وكان الناس يطوفون معه، فكانت قريش جالسة أو جماعة من كبار قريش جالسين في شمال الكعبة من جهة الحجر، فكانوا يتحدثون فيما بينهم ويقولون قد قدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني معناه أنهم هزالة بسبب الحمى، فالله أسمع نبيه كلامهم فأمرهم أن يرملوا يعني يسرعوا حركة كذا، فإذا جاءوا في الجهة التي تفصل بينهم وبين الكعبة وهي يعني بين الحجر الأسود والركن اليماني، يعني يمشون حتى يعني يحصل لهم الارتياح، فإذا ظهروا إلى قريش أسرعوا، وهذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، الحرب خدعة، يظهر لهم أنهم أقوياء يعني، وهم يعني وإذا كانوا في الجهة المقابلة يمشون يعني ولا يسرعون، فهذا من قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، فهذا أصل الرمل. ثم إنه ثبت عن رسول الله أنه طاف من الحجر، أنه رمل من الحجر إلى الحجر، يعني في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، فصار هذا سنة، ولكن أصله هذا الذي حصل من قريش، أصله هذا الذي حصل من قريش. فإذن الحجر الأسود يعني يقبل، وأما الركن اليماني فإنه يمسح ولا يقبل، الركن اليماني يمسح ولا يقبل، ولا تقبل يد إذا مسحته، ولا يكبر الإنسان إذا حاذاه. فإذن يعني هذا المسح يكون للحجر الأسود ويكون الركن اليماني، والتقبيل يختص به الحجر الأسود، والتقبيل يختص به الحجر الأسود، وهذا يعني أن الإنسان لا يقبل جدرانا ولا يتمسح بجدران، وإنما يكون ذلك خاصا بالحجر الأسود الذي هو التقبيل، والمسح يعني يكون للحجر الأسود ويكون للركن اليماني، ويكون للركن اليماني. فيكون الإنسان بذلك يعني بهذا يعني ظفر بأشياء ما كان يحصل عليها لو لم أتينا مكة، لا الطواف ولا تقبيل الحجر ولا استلامه ولا استلام الركن اليماني وإنما هذا حصل لمن جاء إلى مكة. فالإنسان يستذكر هذه المعاني ويستذكر هذه الفوائد, يستذكر هذه الفوائد التي داخلة تحت قوله صلى الله قوله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع له. فيرجع الإنسان من حجه بهذه المنافع ثم يصلي ركعتين خلف المقام, خلف مقام إبراهيم إن تيسره ذلك, وإلا صلىها في أي مكان من المسجد ولا يلزم. وهذه صلاة سنة ليست واجبة, لو الإنسان نسيها ما ترتب على ذلك شيء. وكل طواف سواء كان واجبا ركنا أو واجبا أو مستحبا يسن بعده ركعتان, يسن بعده ركعتان خلف المقام تيسر ولا في أي مكان. ثم يذهب إلى زمزم ويشرب من مائها كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, وكما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه ماء مبارك, وأنها طعام طعم وشفاء سقم, أنها طعام طعم وشفاء سقم, هكذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له, فالإنسان يشرب من هذا الماء المبارك ويرش على رأسه منه كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأنه ماء مبارك يعني فيه بركة. ويتذكر أن هذا الماء وجد في زمن إسماعيل عليه الصلاة والسلام, ولما كان إبراهيم تركه وأمه عند مكان هذا البيت, وكان ترك معهما شيء من الطعام وشيء من الشراب من الماء, فنفد الطعام ونفد الماء, فكانت أم إسماعيل تذهب إلى أقرب جبل وهو الصفا لتنظر هل ترى أحد يعني يكون عنده شيء يفيدها, فلم ترى شيء أحدا, فنزلت إلى جهة إلى جبل آخر مقابله المروة. وكانت إذا مرت ببطن الوادي الذي هو الآن يعني جعل عليه علامة خضر, علامة الخضرة يعني يسرع عندما يؤتى لذلك المكان, فكانت تهبط في الوادي فتسرع حتى ترى ولدها, لأن إذا هبطت في الوادي ما ترى, وإذا كانت قبل الوادي وبعده ترى, حتى ذهبت إلى الصفا إلى المروة وقفت عليها ولم ترى أحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا هو أصل السعي, هذا أصل السعي وهو هذا الذي حصل من أم إسماعيل. إذن هذا الماء المبارك يعني لما لم تجد أحدا يفيدها الله تعالى أنبع هذه العين, أنبع هذا العين هذه العين, فصارت تجري من ذلك الوقت وحتى الآن وإلى ما شاء الله. فهو ماء يعني وجد من ذلك الزمان وجعل الله فيه البركة, لا من ناحية الكثرة والغزارة والاستمرار, ولا من ناحية الإفادة منه بكونه طعام وطعم وشفاء سقم كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له, الإنسان إذا شربه لأن يشفيه الله من مرض معين أو يحصل شيء معين فإنه لما شرب له كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا, والصفا يعني هو أقرب الجبلين, جبل المروة وجبل الصفا أقربهما إلى الكعبة وأقربهما يعني هو الصفا. الرسول ذهب إليه وصعد عليه وقال نبدأ بما بدأ الله به, يعني أن الله بدأ بذكر الصفا وقدمه على المروة, فنحن نبدأ به بالسعي. ثم إنه صعد على الصفا وذكر الله عز وجل ويعني فعل يعني نزل إلى جهة المروة وسعى لما جاء بطن الوادي حتى وقف على المروة وسعى سبعة أشواط, ثم بعد ذلك بقي على إحرامه لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي, ومن ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه, وأما الذين كانوا معه من أصحابه غير سائقين للهدي فإنهم حلوا إحرامهم من الحج والعمرة الذي هو القران ومن الحج الذي هو الإفراد إلى أن يكونوا معتمرين متمتعين. فإذا يستفيد الإنسان هذه الفوائد يعني في سعيه ويعرف أن أصل هذا السعي هو هذا الذي حصل من أم إسماعيل وأن الله تعالى أنبع لهما هذه العين الغزيرة التي مستمرة الفوران وأن الناس يستفيدون منها على مختلف الأزمان. ويمكن أن الإنسان يأخذ الماء زمزم ويذهب به إلى بلاده ويهديه وهو من أنفس الهدايا من أنفس الهدايا ماء زمزم. كونك تذهب إلى بلدك ومعك ماء تهديه إلى من تريد فهذا من أنفس الهدايا لأنه ماء مبارك. وقد جاءت السنة فيما دالة على جواز الذهاب به وأخراجه إلى البلاد المختلفة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعني ينقل إليه الماء ماء زمزم إلى المدينة. وكذلك جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا حمله والذهاب إليه وإهدائه هو من أنفس الهدايا هو من أنفس الهدايا التي يهديها الإنسان إلى أقاربه وغير أقاربه. وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم على بقية المنافع والفوائد التي تكون في الحج والتي أجملها الله عز وجل في قوله ليشهدوا منافع لهم فيرجع الإنسان إلى بلاده بمنافع يستذكرها ويتأملها ويعني يجعلها على باله ويستفيد أعظم فائدة هي أن يستمر على طاعة الله وأن تكون حاله بعد الحج أحسن مما كان عليه قبل الحج إن كان على حال سيئة يتحول إلى حال حسنة وإن كان على حالة حسنة يتحول إلى حالة أحسن. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل ما حكم من يعتقد العقائد الكفرية عن علم كالاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المقبورين؟ من يعلم ذلك ويعرف أن هذا يعني حرام وأنه شرك فمعنى ذلك أنه أقدم على عبادة غير الله وأنه عبد غير الله وأشرك مع الله في العبادة والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه ومطابقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل بعض الحجاج إذا حذر من الشرك كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وبين له أن ذلك محبط للعمل يقول إن هذه مسائل مختلف فيها ويقع فيها بهذه الحجة. لا خلاف في ذلك، ليس هناك خلاف في أن عبادة غير الله والاستغاثة بغير الله أنها حرام وأنها شرك بالله. وهذه العبادة، ما هي العبادة؟ العبادة أن تجعل أفعالك يعني مصروفة لغير الله أو تعبد الله وتعبد معه غيره، هذه هي العبادة. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد بأن تفرده بالذبح والنذر والتوكل والرغبة والاستغاثة والدعاء. وتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، الله واحد في أفعاله، هو الخالق وحده الرازق وحده المميت وحده المحيي وحده. وأما توحيد العبادة فهو إفراد الله بأفعال العباد. ما صحة حديث أن من رأى الكعبة فدعاؤه مستجاب؟ لا أعلم حديثا في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحسن الله إليكم حججت هذا العام وفاتني المبيت بمنى لكثرة الازدحام ليلة 11 لأنني وصلت إلى منى وقد مضى أكثر من نصف الليل ورجعت إلى مكة محدثا نفسي أن الليلة قد فاتت. وكذلك ودعت البيت بعد الذهاب إلى جدة، فماذا علي بعد هاتين الحادثتين؟ أما ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي فاته المبيت بمنى، نعم، من فاته المبيت بمنى يعني فإنه ترك واجبا من واجبات الحج، وعليه في ذلك فدية وهي ذبح شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. وأما كونه خرج إلى جدة يعني بدأ الحج قبل أن يودع فإنه عليه فدية أخرى، وذلك أن الإنسان عندما ينتهي من الحج لا يخرج من مكة إلا وقد ودع، سواء ذهب إلى بلده أو غير بلده، وسواء كان لجدة أو المدينة أو للطائف أو لأي مكان، ليس له أن يغادر مكة بعد الحج إلا وقد ودع البيت. يقول: في بلادنا أضرحة كثيرة، وكثير من الناس يعتقدون فيها النفع والضر ويقصدونها، فكيف نعاملهم؟ ادعهم إلى الهداية والاستقامة وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإذا هدى الله على يد واحد على يد الإنسان رجل واحد خير له من حور النعم، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم التي أنفس الأموال عند العرب. حمر النعم أي الإبل التي أنفس ما يكون عند العرب. فإذا وجدت من ابتلي بهذا البلاء فعليك أن تساعده في إخراجه من الظلمات إلى النور. لو وجدته يعني في حادث والدم ينزف منه فإنك تذهب به إلى المستشفى مسرعا ليبقى على حياته وليسلم يعني من تبعات هذا يعني هذا الحادث. فيعني إذا وقع في الشرك الذي هو محبط للعمل والذي يكون الإنسان يخطر فيه يعني دنياه وآخرته، هذا أهم وأعظم من أنك تسعى إلى هدايته وإلى إنقاذه مما هو فيه من هذا البلاء. رجل من أهل الجزائر أحرم من جدة بناء على فتوى الوزارة في بلده ثم علم الحكم، فماذا عليه؟ عليه أنه يعني يعمل فدية عن تجاوزه الميقات وهو غير محرم. ورجل نسي ثياب إحرامه ولم يحملها معه في الطائرة فأحرم في الطائرة بثيابه العادية، هذا عمل صحيح، عمل صحيح، ولكن عليه فدية يعني من أجل أنه لبس الثياب وهو في حال الإحرام، يعني عليه فدية. والفدية هي مخير من ثلاث أمور: أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. نعم. هل يجوز للحاج أن يعتمر قبل طواف الوداع أو قبل عودته إلى بلده وهو مقيم بمكة؟ الإنسان عندما يكون في مكة يحرص على الصلاة في المسجد الحرام والطواف بالبيت، ولا يشغل نفسه بالتردد بين الكعبة والتنعيم، يأتي بعمره لهذا وعمره لهذا وعمره لهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا فعله أصحابه معه في حجة الوداع، وإنما أذن لعائشة لظرف حصل لها وقد ألحت عليه فأجابها عليه الصلاة والسلام. وأخوها عبد الرحمن الذي ذهب معها إلى التنعيم ما أحرم وإن بقي في ثيابه. فإذا مثل هذا العمل لو كان مشروعا لأرشد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس وقد باتوا في المحصب ينتظرون عائشة تأتي ليذهبوا ليطوفوا طواف الوداع. رجل استمنى بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، فماذا عليه؟ ما أدري هل يعني حصل منه يعني شيء بعد ذلك من الحلق أو التقصير، لكن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، يحصل التحلل برمي جمرة العقبة، ولا شك أن هذا يعني أمر خطير وكفارة التوبة، لأن هذا ليس مباح وإنما هو المحرمات، لأن السمنة حرام والله عز وجل لم يبح يعني قضاء الوطر إلا في طريقين اثنين، أحدهما الزوجة والثاني ملك اليمين، وكل ما سوى ذلك فهو محرم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومعنى ذلك أن من فعل فكر الطريقين فإنه ملوم. ثم قال بعد ذلك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستمناء باليد أو بغيرها هو مما وراء ذلك, هو مما وراء ذلك, فيكون من العدوان ويكون من المحرم, وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا, من هذا, من هذا في الحج وفي غيره. وكون يفعل في الحج أخطر, يعني الاستمناء كون يفعل في أي مكان حرام, ولكن كون يستعمله وهو في الحج هذا أسوأ وأسوأ وأخطر وأخطر, يعني هذا أمر, أمر, أمر عظيم. ومعلوم أن من حصل منه يعني تعمد الـ يعني الـ الفعل المحرم, يعني من حصل منه تعمد الإفطار, تعمد الـ الـ الـ تعمد الـ قضاء الشهوة, فإن عليه أن يأتي بكفارة وهي يذبح شاة. لكن هذا ما يكفي فيه الشاة ولا ينفع فيه إلا التوبة إلى الله عز وجل, وأن يتوب من هذا الذنب في جميع أحواله, وهو في الحرم وفي في في في الإحرام أو في الحج أسوأ وأعظم. رجل تجاوز الميقات بالمخيط وهو ينوي الحج فماذا عليه؟ إذا كان أحرم من الميقات ولكنه بقي على المخيط فإن عليه فدية. أولا هو عصى وأثم لكونه أقدم على هذا الأمر من غير ضرورة, لأن الإنسان لو فعله لضرورة مثل إنسان يغطي رأسه وهو مضطر إلى ذلك لا يغطيه, ولكن عليه فدية. وأما من تعمد أن يفعل يعني شيئا من غير ضرورة إليه فإنه يكون بذلك آثما وعليه الفدية التي فيها التخيير بين أمور ثلاثة: ذبح الشاة وإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع وصيام 3 أيام, مخير بين هذا هذه الأمور الثلاثة. وهل على المفرد طواف قدوم؟ طواف القدوم ليس واجب. إن دخل مكة قبل الحج يطوف طواف القدوم, وإن لم يدخل مكة إلا بعد الحج فليس عليه, لأن طواف القدوم ليس بلازم. فلو لم يأتي به فإنه لا يترتب على عدم اتيانه به شيء, لأنه سنة وليس بواجب. ومن طاف طواف القدوم هل عليه طواف إفاضة؟ طواف القدوم ما له دخل في الإفاضة, الحجاج كلهم على طواف الإفاضة, كل حاج على طواف الإفاضة. وأما القدوم يكون للقارن والمفرد إذا دخلوا مكة يعني قبل الحج, أما إذا دخلوها بعد الحج, إذا دخلوها بعد الحج ما في طواف القدوم, ما في طواف الإفاضة الذي يكون بعد الحج. يقول شيخنا حفظك الله, هل أهل مكة يرملون في طوافهم؟ أهل مكة يعني أنا ما أعلم يعني شيء يتعلق بأهل مكة, لكن يعني يبدو أن الحكم في ذلك واحد, يبدو أن الحكم في ذلك واحد, فمن اعتمر فإنه يرمل, من اعتمر فإنه يرمل, ولا أعلم شيء يخص يميز أهل مكة عن غير أهل مكة. من فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى هل يرمل في الأربعة الباقية؟ لا يفعل, لأنها سنة فات محلها, سنة فات محلها, فإذا لم تذكره إلا في الأربعة الأشواط فإنه لا يرمل في الأربعة الأشواط, لأنه شرع في الثلاثة الأولى, فإن نسيه فإنه لا يعني لا يأتي به وليس عليه شيء, لأنه سنة وليس بواجب. يقول هل إذا فتحوا الطريق في إلى مكة يوم عرفة بخصوص التصريح هل هذا الفتح يعد تصريحا؟ إيش؟ إذا فكوا الطريق إلى مكة يوم عرفة هل هذا الفك والفتح يعد تصريحا؟ أولا الإنسان عليه أنه يعني يذهب بتصريح, ولكنه إذا يعني سمح له بأن يدخل وليس معه تصريح, وقد يكون عند المسؤولين يعني في ذلك شيء يعني من الترخيص, ما في بأس إن شاء الله. نعم. يقول عندما كنت محرما تجمع على شعر الساقين بعض الوسخ، فلما غسلته أخذت ألتقط هذا الوسخ وهو ملتصق بالشعر فيخرج معه الشعر، وكنت ناسيا ولما تذكرت توقفت، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء. ما حكم عمل مجسم للكعبة والطواف حوله تعليما للحجاج قبل أن يأتوا إلى الحج؟ سبحان الله، يعني ما يعرفون يتعلمون، يجدون شيء يطوفون به، أبد يعلمون في الكعبة أن يطوفوا بها وأن يستدر عليها دون أن يفعلوا هذا الفعل المنكر، يعملوا مجسم ويخلوا الناس يطوفون به، هذا من غلط البين. وإنما الناس يعلمون بدون أن يعمل مجسم، بدون أن يعمل مجسم. وأيضا والمسعى أيضا إيش يسوون فيه؟ يعملوا لهم يعني مساحة يعني يروحون يجرون فيها، يعني هذا من الغلط البين. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل ورد دليل على رفع اليدين والدعاء واستقبال القبلة عند الوصول إلى الصفا والمروة؟ نعم ورد، يعني رفع اليدين يعني جاء الإجماع أو ثبت بالإجماع، لا نعلم دليلا خاصا على رفع اليدين عند الصفا والمروة، وإنما جاء الإجماع من أهل العلم على رفع اليدين في ستة مواضع، يعني عند الصفا وعند المروة، وكذلك في عرفة وفي مزدلفة وبعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية، هذه ستة مواضع أجمع العلماء على مشروعيتها. فالدليل على رفع اليدين عند الصفا وعند المروة هو الإجماع، ولا نعلم نصا يعني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك، لكن الإجماع انعقد على هذا. إذا لم تتحسن حال الشخص بعد الحج بل ساءت فماذا يفعل؟ عليه أن يجاهد نفسه، وأن يجاهد نفسه الأمر بالسوء، وأن يجاهد الشيطان، وأن يحذر من المعاصي، وحتى يكون مستفيدا من حجه، وإلا فإن الإنسان يكون على حالة سيئة ثم يرجع على حالة سيئة، هذا من الخسران، وهذا من البلاء الذي يصيب الإنسان. وإنما على الإنسان يتخذ من حجه فرصة يعني تتغير حاله بعدها من حالة سيئة إلى حالة حسنة، أو من حالة حسنة إلى حالة أحسن. يقول تركنا المبيت في مزدلفة في الساعة الثانية صباحا. إيش هكذا كتب، يقول تركنا المبيت في مزدلفة في الساعة الثانية صباحا، كانوا يعني خرج من مزدلفة. إذا خرجت من مزدلفة الساعة الثانية صباحا ليس عليك الليل، لأنه يعني مضى أكثر الليل. نعم. وسؤال الثاني كذا فيه إبهام، يقول ورمينا قبل الظهر. قبل الظهر؟ أي يعني يوم العيد كله رمي، قبل الظهر وبعد الظهر وقبل الفجر لمن ذهب ومن خرج من مزدلفة يعني في آخر الليل، فله أن يرمي قبل الفجر وبعد الفجر وفي الضحى وبعد الظهر، وحتى لو لم يحصل منه إلا أنه يعني رمى بعد المغرب من يوم العيد يجوز، لأنه جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن زوجته صفية بنت أبي عبيد ومعها قريبة لها نفست ولدت في مزدلفة، فلم تتمكن من الحضور إلى منى إلا بعد غروب الشمس، فأذن لهما عبد الله بن عمر بأن يرميا بعد غروب الشمس من يوم العيد. بالنسبة للسؤال مزدلفة، يقول خرج من عرفة في ليل ولم يصل إليها إلا بعد الساعة أو عند الساعة الثانية بالليل. نعم. على كل مزدلفة إلا الساعة الثانية. هذا ما يضر إذا كان ماشي في الطريق، وأنه بسبب السير لا يؤثر عليه، وإنما يؤثر عليه لو أنه يعني بات في الطريق أو جلس في الطريق، أما كونه يعني جاي حسب السير فهذا لا يؤثر عليه. يقول فضيلة الشيخ في أي حالة من الأحوال يبطل حج الحاج؟ يبطل حج الحاج يعني بحصول الإشراك بالله عز وجل وبكونه يعني يجامع قبل التحلل الأول, يعني يجامع قبل التحلل الأول فإنه يفسد حجه بذلك, يفسد عليه بحاج ذلك وعليه أن يكمله يعني يكمله وهو فاسد ويأتي بحج من العام القادم وعليه بدنه مع ذلك. يقول هل أستطيع أن أعتمر عن شقيق ميت بعد الحج من التنعيم؟ أنا أجبت على هذا, عليك أن تدعو لشقيقك ولغيره, وإذا يسر الله لك أنك تأتي لعمرة تعتمر عنه, أو أنك ذهبت إلى المدينة بعد الحج ثم رجعت إلى مكة فأنت تعتمر عنه. وكذلك لو أنك اعتمرت وكنت متمتعا واعتمرت قبل الحج ثم جئت إلى المدينة فإنك ترجع بعمرة ثانية, لك أن تجعلها لك أو لغيرك. يقول كنا في حافلة 40 رجلا ولم نقف بمزدلفة إلا بمقدار التقاط الحصى فقط. إذا كانوا ما وصلوا مكة مزدلفة إلا بعد نص الليل وخرجوا بعد ذلك فإنه ليس عليهم شيء, ولكن السنة في حقهم إذا كانوا قادرين أن يبقوا إلى بعد طلوع الفجر, وإذا كان معهم أحد ممن يعني يرخص له ويعني فإنهم يكون تبعا لهؤلاء يرخص لهم, ولكنهم إذا كانوا جاءوا قبل يعني قبل منتصف الليل ولقطوا الحصى ثم مشوا فإنهم بذلك تركوا المبيت وعليهم فدية إذا كان خروجهم قبل نصف الليل من مزدلفة. وأما إذا كان ما وصلوا مكة إلا بعد نصف الليل وجلسوا فيها مدة قليلة ثم خرجوا ليس عليهم شيء. يقول عدم المبيت في مزدلفة يلزمه دم أم ماذا؟ لا يلزمه دم. نعم. يقول رجل مريض يوم العيد بالزكام والتسلخات فنام ولم يذهب إلى منى إلا بعد منتصف الليل, فهل عليه شيء؟ في مكة؟ إيه في مكة لم يذهب إلى منى. نعم. إذا كان أنه يعني فرط ولم يذهب إلى منى إلا بعد نصف الليل معنى ذلك أنه فاته المبيت وعليه أن يأتي بفدية. هو يريد أن يعذر بالزكام والتسلخات؟ لا لا لا لا لا ما يعذر, هو نايم الآن. يقول امرأة تسكن لو كان في المستشفى مريض, أما إنسان حسب زكام ونام فهذا يعني معنى ذلك أن الأمر هين. لا هو قالوا التسلخات. وش التسلخات يعني فيه؟ أي نعم. ها؟ أي. أبدا الإنسان اللي يتسلخ يعني المشي يصعب عليه أن يصل إلى ميناء لأنه حصل هذا الالتهاب. يركب يركب, يركب مع سيارات. امرأة تسكن بمكة وذهبت للحج بدون محرم هل عليها شيء؟ ليس عليها شيء, لأن الذهاب من مكة إلى عرفات ليس بسفر, والممنوع هو السفر. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ومن ذهبت من مكة إلى عرفة للحج ومعها رفقة مأمونة فإن ذلك لا ليس عليه شيء, لأنها لم تسافر, والمنع إنما جاء في السفر, والذهاب من مكة إلى عرفة ليس بسفر. يقول من الناس من يحج كل سنة والأمة محتاجة إلى مساعدة مادية علما بأن الحج يكلف ثمنا باهظا, فما نصيحتكم؟ والله الذي ينبغي للإنسان يعني أن يعني إذا كان حج فرضه ويعني وتمكن من أن يعني يحج ويحسن إلى الناس يحسن الناس ويجمع بين الحسنين. نعم. هذا السائل يقول بأنه سعى بين الصفا والمروة 14 شوطا خطأ منه. لا يضره, السبعة الأولى هي المعتبرة والسبعة الأخيرة هذه لا عبرة بها. مات شخص وأوصى أن يدفن بجانب قبر شيخه, فهل تنفذ هذه الوصية؟ إذا كان يعني في بلده وأنه ما فيه انتقال وكونه يعني أمكن أن يدفن بجواره يعني وكان رجلا صالحا ما نعلم شيء يمنع من هذا. يقول أنا شاب من فرنسا، في مسجدنا يوجد جماعة التبليغ وأنا أساهم بمبلغ من المال لهذا المسجد وهم يستفيدون من هذا المال، فماذا أفعل؟ أعيد السؤال. أنا شاب من فرنسا، في مسجدنا يوجد جماعة التبليغ وأنا أساهم بمبلغ من المال في هذا المسجد وهم يستفيدون من هذا المال، فماذا أفعل؟ ما أدري هذا المال الذي يعني يكون في المسجد كان مقصود به يعني شيء يقدم للمصلين أو للناس الذين هم محتاجين أو يقدم طعام يعني فأكلوا معه، لا بأس بذلك. يقول أحسن الله إليكم، في بلادنا يحتفل الناس بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز للدعاة أن يضربوا خيمة في محل الاحتفال لأجل التحذير من هذه البدعة ومن الشرك والدعوة للتوحيد؟ الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره ما جاء دليل يدل عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام تجم محبته في القلوب محبة تفوق محبة النفس والوالدين والأولاد والناس أجمعين، ولكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون بالاحتفال بمولده وإنما تكون بمتابعته والسير على منهاجه وفعل ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه وتصديق أخباره ولا يعبد الله لا طبق لشريعته، هذه هي المحبة الصحيحة. والله عز وجل وقد جاء في القرآن الكريم آية يسميها العلماء آية الامتحان والاختبار، وهو أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة، وما هي البينة؟ الاتباع. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمحبة الرسول عليه السلام ما تكون بالاحتفالات ولا تكون يعني بشيء لم يشرعه الله، وإنما تكون بما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء عنه أن احتفل بمولده، ما جاء عنه أنه احتفل بمولده، والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون ذلك ولو كان خيرا لسبقوا إليه، هم السبقون إلى كل خير والحريصون على كل خير. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع ما فعلوا هذا والتابعون ما فعلوا هذا وأتباع التابعين ما فعلوا هذا ومضت 3 قرون أكثر من 300 سنة لا يوجد فيه شيء الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتب موجودة مشاهدة ما في ذكر هذه المسألة في 300 الأولى، وإنما جاء يعني الكلام فيها بعد 100 الرابعة بعد 100 الثالثة لما دخلت 4 وأول من أحدثها العبيديون الرافضة الذين حكموا مصر، هؤلاء هم الذين أحدثوها، وقبل ذلك لا وجود لها، وذلك كما ذكر ذلك الخطيب المقريزي الإمام المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر، قال إنهم أحدثوا يعني أمورا مبتدعة، وذكر منها أنهم أحدثوا يعني 6 موالد، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ومولد فاطمة ومولد علي ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد الحاكم الموجود من حكامهم، هم أول من أحدث هذه البدعة، والصحابة ما فعلوها والتابعون ما فعلوها وأتباع التابعين ومضى 300 سنة، فهل يعني الاحتفال بمولده خير حجب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين وادخر لأناس يجون بعدهم في القرن الرابع يعني يحدثون هذه البدعة؟ محبة الرسول نعم يجب أن تكون محبته في القلوب أعظم من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، ف كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وإذا وجدت يعني مثلا يعني هذا في البلاد الأخرى أو في البلاد المختلفة، فإن على من وفقه الله عز وجل أن يبين للناس قبل أن يأتي ذلك الوقت الذي يحتفلون به، ويبين لهم أن هذا غير سائغ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه ذلك، ولا جاء عن أصحابه، ولا عن التابعين، ولا أتباع التابعين، فيبين لهم، ولا يلزم أنه يروح يأتي يضرب له خيمة ويكون يعني معهم، لأنهم إذا ما استجابوا للإنسان من أول أمر، فيعني وجوده يعني في خيمة، يعني هم في وادي وهم في واد آخر، هم في وادي وهو في واد آخر، ولكن عليه أن يذهب يدعوهم دون ما يجد الخيمة، يذهب إليهم ويبين لهم أن هذا غير جائز. أما كون يصب خيمة ويجلس معهم ويجلس يعني كذا، يعني بحجة أنه يدعوهم قبل ذلك حتى لا يوجد هذا الأمر، وإذا وجد يعني يذهب إليهم ويبين لهم أن هذا غير سائغ، لأنه قد يحضره ناس ما علموا قبل ذلك، كون ينبههم. لكن كون يوجد مخيم بجوارهم، يعني هذا قد يفهم منه أن هذا فيه تأييد لهم. يقول شيخنا الفاضل: كانت عندي شبهة عن حكام المسلمين وأنهم كفار لما يرى من المعاصي وغيرها في بلدان المسلمين، وعندما أتيت إلى الحج وتكلمت مع بعض الناس وجلست لبعض أهل العلم، بدأت أشك فيما كنت أعتقده، فما توجيهكم لي جزاكم الله خيرا؟ أنا أقول لكل إنسان عليه أن يتقي الله في نفسه، وأن يحذر أن يشغل نفسه في الناس سواء حاكمين أو محكومين، عليه أن يشتغل بنفسه. ومعلوم أن الكفر يعني ولا يحكم بالكفر إلا إذا ثبت على إنسان أنه وقع في أمر الكفر فيه واضح والكفر فيه بين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، حيث قال يعني لما ذكر أنه يتأمر عليهم أمراء وأنه يحصل منهم، قال: تسألون الله الذي تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقد جاء أن يعني ما يدل على أنه يعني يوجد حكام ظلمة وأنه يحصل منهم كذا، قالوا: أفلا نلبثهم بالسيف، يعني أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا. وقال في الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يقول: هل تجوز زيارة القبور للنساء كقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النساء زيارة القبور فيها مختلف فيها بين العلم، منهم من أجازها ومنهم من منعها، والقول بالمنع هو الأرجح وهو الأحوط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، والمقصود بالزوارات التي يحصلن منها الزيارة، وليس المقصود به المكثرات من الزيارة، وإنما المقصود من ذلك التي توجد منهن الزيارة، مثل قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. فليس المقصود من ذلك نفي المبالغة، وإنما نفي أصل الظلم، يعني ليس بذي ظلم. فالزوارات يعني ليست بدواء الزيارة، ليست بدواء الزيارة، فليس لهن أن يزرن القبور، وذلك لما عندهن من الضعف ومن عدم الصبر والتحمل، فيحصل منهن النياحة. ولهذا لما جاءت الأحاديث في النياحة منهيا عنها جاءت مضافة إلى النساء، مع أن الرجال إذا ناحوا حكمهم حكم النساء، لكن لما كان الغالب على النساء هو النياحة، جاءت الأحاديث يعني في تحريم النياحة مضافة إلى النساء، والرجال مثلهن لو ناحوا، فعندهن من الضعف ومن عدم الصبر ما لا يكون عند الرجال، ما لا يكون عند الرجال. ثم إن المرأة لو زارت القبور تتعرض للعنة، وإذا ترك الزيارة لم يفتها إلا شيء مستحب، لأن الزيارة مستحبة ليست واجبة، فإذا لم تزر معناه فاتها شيء مستحب، ولكن إذا زارت تعرضت للعنة. ومعلوم أن السلامة من التعرض للعنة خير من أن تفعل شيئا أمرا مستحبا تحصل فيه يعني ثوابا. فالأمر الذي فيه خطورة والذي فيه وعيد يعني الاحتياط الإنسان أن يأخذ به، ولا يأخذ بالشيء الذي إن تركه ما ترتب على ترك شيء، وإنما لا يفعل الشيء الذي لو فعله ترتب عليه مضرة وهي حصول اللعن. نعم. سؤاله الثاني يقول: ما هي أحسن الكتب في العقيدة؟ كتب العقيدة كثيرة، والعلماء يعني كتبوا فيها قديما وحديثا، ومن أحسن ما يكون فيها ما وجد في الكتب الستة في صحيح البخاري وصحيح مسلم من الأحاديث التي تتعلق بالعقيدة وفي أبواب مختلفة. والبخاري رحمه الله في آخر كتابه كتاب اسمه كتاب التوحيد، وهو مشتمل على يعني أحاديث كثيرة كلها تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالتوحيد، وكذلك كتب أخرى قبل ذلك عند البخاري وعند مسلم. فالرجوع إلى تلك الكتب التي صحيحان وغيرهما في معرفة العقيدة هذا هو الذي على الإنسان أن يفعله. وهناك كتب ألفت خاصة في العقيدة للمتقدمين ومتأخرين، والمتقدمون غالب رواياتهم بالإسناد يعني يذكرون الأسانيد حتى تنتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابة والتابعين يعني في بيان العقيدة. والمتأخرون كذلك كتبوا ويعني كتبوا خلاصات يعني في العقيدة. فمن الخلاصات في العقيدة في يعني عقيدة للسنة والجماعة لأبي جعفر الطحاوي الحنفي، وهو كتاب مختصر ونفيس ومشتمل على جمل كثيرة من العقيدة، وعقيدة للسنة والجماعة. وابن أبي زيد القيرواني له في رسالته مقدمة نفيسة عظيمة في بيان العقيدة، وكذلك يعني الصابوني أبو عثمان الصابوني له رسالة يعني في العقيدة وهو من الشافعية، وكذلك يعني في يعني الحنابلة عندهم يعني كتب متقدمة في العقيدة يعني من متقدمين وكذلك من متأخرين. ومن أنفس وأحسن ما كتب في العقيدة يعني فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته كتاب ابن تيمية العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية هذا كتاب نفيس ومفيد، وكذلك كتاب الشيخ محمد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، لأنه مبني على ما بنى عليه البخاري صحيحة، فإنه يذكر آيات ويذكر أحاديث ويذكر آثار، يعني ليس في كتاب التوحيد إلا آيات وأحاديث وآثار. وهذا يعني وهذا مثل ما كان في صحيح البخاري، يعني البخاري يذكر الباب ويذكر فيه آيات وأحاديث، وقد يذكر فيه آثارا، لكن غالب عليه ذكر الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهي كتب كثيرة يعني لا أستحضرها الآن، ولكنني قد كتبت فيها يعني في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني ذكرت قبل الشرح 10 فصول، الفصل العاشر يتعلق بذكر الكتب التي ألفت في العقيدة على طريقة السلف من المتقدمين ومتأخرين، وهي تبلغ حوالي 60 كتابا. نعم. يقول جزاكم الله خيرا: سائق سيارة مات معه أناس في حادث، فما الحكم وماذا يترتب عليه؟ ما أدري إيش الحادث، هل هو متسبب فيه بسبب نوم أو سرعة؟ نعم، إذا كان هذا فهو ضامن، وإذا كان يعني ما حصل منه شيء وإنما هذا يعني ما لا علاقة له به فليس عليه شيء، وهذا يرجع إلى كل حادث وملابساته، وهل هو يرجع إلى يعني خطأ من السائق أو يرجع إلى شيء لا علاقة للسائق به. سؤال الثاني يقول: في بلادي بعض الشباب يعلق في عنقه الصليب على أنه موضة، فما الحكم؟ أقول هذا من أقبح ما يكون. الإنسان يعلق، أصلا التعليق تعليق الأشياء في الأعناق يعني هو سيء، وإذا كان التعليق لصليب هذا أسوأ وأسوأ، هذه علامة النصارى وهذا شعار النصارى. فالمسلم كيف يليق به وهو مسلم أن يفعل مثل هذا الفعل؟ عليه أن يبتعد عن ذلك وأن يتوب إلى الله عز وجل وألا يفعل ذلك، وحتى لا يعلق تمائم ولا يعلق أشياء يعني لا علاقة لها بالنصارى. وإذا كان شيء يتعلق بالنصارى وبشعار النصارى فهذا من أقبح ما يكون من الأفعال، وهذا جهل قبيح. هل يجوز تقبيل المصحف؟ لا أعلم شيء يدل على ذلك، لا أعلم شيء يدل على ذلك. والمصحف يعني المطلوب فيه توقيره واحترامه والعمل بما جاء فيه، تصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن تكون العبادة لله طبقا لما جاء فيه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سائلة تقول بأنها نذرت إن تحصلت على الشهادة الثانوية فإنها تصوم كل يوم اثنين وخميس، وقامت بالوفاء بهذا النذر، وبعد مدة من الوقت شعرت بالصعوبة، صعوبة الاستمرار على صيام هذين اليومين، فهل يجوز لها أن تقطع هذا النذر؟ لا لا، تستمر عليه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذه طاعة، عليها أن تستمر عليها وأن تحرص عليها. وصيامها بدون نذر طيب ومستحب، فإذا أوجبتها على نفسها وألزمت فليكن ذلك عونا لها على التقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة التي هي صيام الاثنين والخميس. هذا يسأل عن ساحة الجامعة الإسلامية، هل تقع في حدود الحرم؟ ساحة الجامعة أو الجامعة الإسلامية؟ الجامعة الإسلامية بعماراتها وبساحاتها هي شيء واحد، ما في ساحة وغير ساحة. والجامعة والوادي الذي يعني شرق الجامعة الإسلامية هو من الحرم بلا شك، وأما ما بعد الوادي فهذا مشكوك فيه، هل هو من الحرم أو ليس من الحرم، لأنه ليس من الحرم البين ولا من الحل البين، ولكن الوادي نفسه من الحرم كما جاء ما يدل على ذلك، وما وراءه من جهة الغرب فهو من المشتبهات، والمشتبهات أحسن ما يقال فيها ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمر مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإذا تعامل يعني معامل المشتبهات التي ليست من الحل البين ولا من الحرم البين، ولكن لا يقطع بأنها لا من الحل ولا من الحرم، ولا تكون من المشتبه الذي يعني عدم يعني معاملته معاملة الحرم من أجل الاحتياط، هذا هو الذي يدل عليه حديث الحلال بين والحرام بين. هذا يسأل: ما هو أول ما خلق الله، القلم أو العرش؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن أول مخلوقات العرش، ومنهم من قال إنه القلم. والحديث الذي فيه خلق القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، والله عز وجل يعني هذه الكتابة يعني بدأ بعد خلق السماوات، بعد خلق يعني بعد خلق العرش، لأنه قال: وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. ولهذا قال بعض أهل العلم إن أول مخلوقات العرش، وأنه قبل خلق القلم، وأن المقصود من قوله أول ما خلق الله القلم متصل بما بعده، من أول ما خلقه قال له اكتب، من حين خلق أمر بالكتابة، وجرى بكتابه. ولهذا جاء عن ابن القيم رحمه الله أبيات يعني فيها الإشارة إلى الاختلاف، قال: والناس مختلفون في القلم الذي به كتب، والناس مختلفون بالقلم الذي كتب به، يعني هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان لأهل العلم مشهوران، والحق أن العرش قبله لأنه قبل الكتابة كان ذا أركاني. الحاصل أن يعني أن القلم أول ما خلق أمر بالكتابة، وهذه الكتابة يعني إنما حصلت متأخرة عن خلق العرش. نعم. يقول شيخنا الفاضل: عندنا أناس كثيرون لا عندنا أناس كثيرون كثيرون نعم نعم لا يصلون، وبعضهم يصلي وينقطع عنها، فكيف نتعامل معهم إذا كان ولدا أو والدا أو أخا؟ هل نؤاكلهم ونتكلم معهم؟ وإذا مات فهل نصلي عليهم؟ عليك أنك تحرص على هدايتهم وعلى إنقاذهم وعلى إخراجهم من الظلمات إلى النور. وإذا كان لا يصلي وتارك للصلاة فإن هذا كفر، والصحابة يعتبرون ذلك كفر، وما كانوا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ما كانوا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم صلاة، العهد الذي بيننا وبين الكفار صلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فهذا يدل على خطورة يعني ترك الصلاة. وأهل سقر إذا سئلوا عن أسباب دخولهم سقر يجيبون في أول ما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون. لأصحاب اليمين في جنته السلام على المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن نصلي. يعني من أول الأسباب التي يذكرونها أنهم ما كانوا يصلون، أنهم ما كانوا يصلون. الحاصل أن من ابتلي بأحد من أقاربه أو غير أقاربه فإن أهم شيء عليه أن يسعى لإنقاذه من الضياع ومن الهلكة ومن الكفر، وإنما يحرص على هدايته وعلى متابعته وعلى عدم التهاون في أمر ذلك. يقول السائل: بارك الله فيكم، اشتد الحصار على إخواننا في دماج فمنعوا من دخول الغذاء والدواء وكذلك إسعاف الجرحى، وقام الحوثيون بالقصف العشوائي على البيوت والمساجد فقتل العشرات، فهل لنا أن نذهب للجهاد معهم؟ الذي حصل من هؤلاء الرافضة الحوثيون من الحوثيين يعني لأهل السنة في دماج لا شك أن هذا من الأمور المنكرة والأمور الخطيرة، ونسأل الله عز وجل أن يكفي إخواننا أهل السنة في دماج شرهم، وأن يسلط عليهم جندا من جنده يعني لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فيعني يصيبهم ما يصيبهم من البلاء منه سبحانه وتعالى. والإنسان الذي يعني عنده قدرة على مساعدتهم وعلى تمكن مساعدتهم بأي وسيلة عليه أن يجتهد وأن يحرص على يعني إفادتهم بأي شيء يستطيع. يقول: ما حكم من يقول بأننا ندعو الناس إلى الرقائق والمواعظ ولا ندعوهم إلى التوحيد، لأن الناس كلهم موحدون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تشركوا بعدي؟ كيف كيف كيف يقال أن الناس لا يدعون إلى التوحيد؟ يعني لا يدعون إلى ما دعت إليه الرسل؟ الرسل جاءوا للدعوة إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا كيف لا يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى يعني الأشياء الذي هو الترغيب والرقائق وما إلى ذلك، بل يدعون إلى التوحيد ويدعون بعد ذلك إلى الرقائق والمواعظ التي تثبتهم على التوحيد. أما أن يترك الناس يعني على الشرك وعلى الابتعاد عن التوحيد ويفعل معهم, فهذا مثل الإنسان الذي يعني فيه دمل في إصبع من أصابعه ويعني وقد طعن والجرح يعني يصب من جسده ثم يروح يعالج الدمل ويترك يعني ذلك الذي يفتك به ويترتب عليه هلاكه ووفاته. يقول شيخنا الفاضل: تأتينا في الاختبارات أسئلة مخالفة للسنة, فهل نجيب عنها حسب ما درسناه بالخطأ لكي نحصل على الدرجة وننتقل, أو نجيب بما هو في السنة؟ لا, تجيب بما هو في السنة, تقول يعني إذا كان يعني في الكتاب المقرر تقول فيه كذا وكذا والحق هو كذا وكذا. يقول: ما معنى الحديث المسلم لا يقاطع أخاه فوق ثلاث؟ يعني الحديث: لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث, لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث, يعني معنى ذلك أن الإنسان يكون على صلة بأخيه وعلى حرص بالاتصال بأخيه وألا يهجره يعني لأمر يكون بينه وبينه في أمور الدنيا أكثر من ثلاث. أما إذا كان في أمور تتعلق بالدين وتعلق ب يعني ما يتعلق بالدين فهذا يعني يهجره فوق الثلاث, لكن الهجر إنما يكون لمن يعني يكون على علم وأن هذا يستحق الهجر, وليس كل من زعم أنه يهجر وأنه يعني يحصل من الهجر لأحد, لأن قد يكون من الجهال من يهجر وهو على غير بينة. نعم. يقول: تمتلك جدتي قطعة أرض مع أختها ورثتاها من أبيهما, فقام والدي رحمه الله بشراء حصص الورثة أي خالته وأعمام أمه, وتنازلت والدته عن حصتها بدون مقابل مع العلم أن عندها أملاك أخرى من مال وذهب, هل هذا التنازل صحيح؟ إذا كان الوالدة لها أولاد غيره فليس لها أن تخصه, وإنما تعطيهم مثل ما تعطيه, تعطيهم مثل ما تعطيه, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يقول: ما حكم من يكفر المسلمين الذين خرجوا في المظاهرات والاعتصامات يطلبون الحكم الديمقراطي؟ والله هذا جان على نفسه, يعني هذا الفعل ما يقال أنه كفر, يعني فمن يكفرهم معنى ذلك أنه جان على نفسه, ولكنه من المعاصي ومن تقليد الكفار ومن مسايرة الغرب, ولكن لا يقال أن من فعل ذلك يكون كافرا. يقول: عند شراء سلعة من بقالة بسعر فيه باقي فيه يعني رد فكة, ولا يملك صاحب البقالة فكة صرف, وأخذها من البقالة المجاورة, فهل هذا فيه شيء من الربا؟ إيش؟ عند شراء سلعة من بقالة بسعر فيه باق ولا يملك صاحب البقالة فكة صرف, فأخذها من بقالة مجاورة. من اللي أخذها؟ هو صاحب البقالة خرج وراح يفكها. ما في بأس, بل لو أنها يعني أخذ السلعة وأعطاه إياه وأعطاه الموجود وقال هات الباقي بعدين, لأن هذا مو صرف, هذا بيع وشراء بقيمة السلعة الذي لا يجوز أن تصرف دراهم بدراهم, لا بد من القبض ولا بد من التقابض. أما إنسان شرى سلعة ويعني وأعطاه مثلا مبلغ وذاك ما عنده يعني الشيء الذي يرده عليه, لكل منهما هذا الذي هو البائع يقول اذهب وتأتيني بالسلعة القيمة بما بعد, والذي اشترى منه يعني وبقي عنده سلعة قال آتي إليك وأخذها بما بعد, لأن هذا ما يقال صرف, هذا قال بيع وشراء الذي لا يجوز هو دراهم بدراهم, لا بد من التقابض, تبي تصرف تجيب مئة وتقول بها عشرات, ما تعطيه ثلاثة وتقول ثلاثين تقول له بعدين تجي, هذا لابد من التقابض لأنه صرف. وأما شراء سلعة ثم يبقى ثمن لك أن أي صاحب الدكان أنه يعني يعطيه ويقول تأتي بال يعني القيمة فيما بعد، ولهذا أيضا أنه يدفع القيمة له ويقول بقي عندك 30 مثلا آتي لك فيما بعد وأخذها، هذا لا بأس. يقول هل تجوز العمرة عن شخص على قيد الحياة لم يمت؟ الحي يعتمر عنه في حالتين اثنتين، أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، هذان يحج عنهما في الحياة وغيرهما لا يحج عنه. يقول أحسن الله إليكم، وصلت أنا وزوجتي إلى مزدلفة الساعة 12 ليلا، وصلينا المغرب والعشاء ثم ذهبنا إلى ميناء، ما الحكم؟ يعني في هذه السنة 12 بعد نصف الليل، لأن الليل 11 ساعة ومنتصف الليل 11 ونص، فإذا كان ذهب يعني 12 وبعد 12 فإنه ذهب بعد نصف الليل. شخص من فرنسا يريد أن يخرج زكاة ماله، بحث عن فقراء لم يجد إلا امرأة لكنها لا تصلي، هل يجوز إعطاها الزكاة؟ لا يعطيها الزكاة، لا يعطي المرأة التي لا تصلي الزكاة، يعطيها يعني مسلما يصلي. يقول إذا دخلت المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، هل من الواجب أن أصلي ركعتين تحية المسجد والإمام يخطب؟ السنة أن الإنسان يصلي ركعتين قبل أن يجلس، يصلي ركعتين قبل أن يجلس والإمام يخطب، ما في بأس. يقول ما حكم التدخين بعد الحج؟ التدخين بعد الحج وقبل الحج وفي الحج هو حرام في جميع الأحوال، وهو يعني ضار، وأنواع والضرر فيه أنواع، ففيه قتل للنفس، وفيه جلب للأمراض، وفيه ضاع للمال، وفيه إيذاء للناس بالرائحة الكريهة، كل هذه محاذير، كل هذه محاذير، يعني الإنسان أن يبتعد عن هذا البلاء وهذا الوباء الذي يكون الإنسان يجني على نفسه وعلى غيره، يجني على نفسه وعلى غيره إذا كان يعني ممن يعني يحتاج إليه وممن يعوله ويقصر عليهم، أو كذلك يؤذي الناس برائحته، كل هذا يعني. وأنا أضرب مثلا أوضح به مدى قبح هذا العمل، لو رأيت إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء ماذا تقول له؟ تأسف لحاله، تقول هذا مو صاحب، لكن هذا أحسن من حال المدخن، لأن المدخن لأن هذا ضاع ماله وصحة ما جاء شيء، وأما المدخن أضاع ماله في إهلاك نفسه. يقول ستبنى كنيسة بقرب بيتي، أذن بذلك والي المنطقة؟ أذن بذلك والي المنطقة وهو مسلم، مع أنها سوف تكون هذه الكنيسة أكبر كنيسة في دولتي، فبدأ المسلمون يخرجون إلى الشوارع أسبوعيا، رجالهم ونساؤهم، كبارهم وصغارهم، ينكرون هذا الأمر، فهل فعلهم صحيح؟ أمي تأمرني أن آخذ بدوري في الخروج معهم، فماذا علي؟ والله الإنكار إنكار المنكر، يعني وجود يعني هذه الكنيسة يعني وهم في بلاد إسلامية، يعني هذا من أقبح ما يكون وأسوأ ما يكون، ويعني يفعل أي شيء يؤدي إلى السلامة، وكونه يذهب يعني إلى المسؤولين ويبين لهم خطورة ذلك أولى من حصول هذا يعني هذه التظاهرات. يقول قدمنا من ليبيا لأداء فريضة الحج، وكنا قد تجهزنا في بلدنا من الاغتسال والتطيب ولبس الإحرام، ثم مررنا بالطائرة على الميقات، ولكن بسبب تقصير من كابتن الطائرة تأخرنا في التلبية، ولبينا عند القرب من مطار جدة، هل حجنا صحيح؟ الحج صحيح، ولكن أنكم يعني تركتم واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. فإذا كنتم تجاوزتم الميقات وأحرمتم بعده فإن عليكم فدية. نعم. ويشاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. هل ورد حديث صحيح في فضل الدفن في البقيع؟ وإذا كان لم يرد حديث صحيح فهل هناك مسوغ للدفن بعض القبور على بعض في البقيع مع أن القبر له حرمته؟ معلوم أن البقيع يدفن فيه الصالح والطالح، وليس معنى ذلك أن من دفن بالبقيع فهو على خير، وإنما الخير لمن مات على خير سواء دفن في البقيع أو في غير البقيع. ولا يقال أن كل من يدفن في البقيع أنه على خير، ففيه أناس يدفنوا في البقيع وهم في غاية الوضوح بأنهم أشرار. يقول شيخنا الفاضل: يوجد لدينا من يقلد الكفار في اللباس وحلق الشعر وغيره، فهل يدخلون في قول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم؟ لا شك، لكن لا يعني ما ذلك أن يصير كافر، ولكنهم يعني ما فلهم في هذا الأمر، في هذه الأمور المحرمة، وسار على نهجهم وعلى طريقتهم المحرمة. نعم. يقول: إذا رجعت إلى بلدي إن شاء الله سأحرص على الصلاة وأفعل الخير لكي أثبت نفسي وأثبت بأن حجي مقبول، فهل يجوز هذا؟ هذا عمل طيب. قول الإنسان يحرص على أن يستقيم ويحافظ على الصلاة، لأن هذه كما قلنا هذه علامة الحج المبرور الذي يكون يعني قبل الحج على حالة حسنة ثم يكون على حالة أحسن، أو يكون على حالة سيئة قبل الحج ثم يكون على حالة حسنة. هل المرأة إذا كانت حاملا لها أن ترضع ولدها الصغير؟ فقد سمعت من يقول بأنها إذا فعلت ذلك تضرر. لها أن ترضع، ولكن يعني الغالب أن إرضاع الحامل يتضرر منه يعني الرضيع، يتضرر منه الرضيع. يقول: بعد ولادتي توفيت أمي وربتني جدتي، وقبل وفاتها وهبت لي مسكنا رغم أن لها ولدين، فهل يجوز لي ذلك؟ لها ولدين؟ نعم. إذن هو غير وارث ما دام هي جدته، فكونها تعطيه يعني تعطيه يعني شيء وهو غير وارث لا بأس بذلك، ولا أوصت له بعد موتها فإنه ليس بوارث، والوصية تثبت له، والوصية تثبت له. نعم. يقول: ما حكم من يقصد الصلاة في الروضة، وهل يسرع في الصلاة هناك؟ الصلاة في الروضة مستحبة، ولكن إذا كان إنسان لا يصل إليها إلا بإذاء أحد فيها أو في الطريق إليها فلا يفعل، لأنه لا يفعل المحرم من أجل الوصول إلى المستحب، مثل الحجر الأسود، إذا كان إنسان لا يصل إليه إلا بإذاء الناس فتقبيله مستحب، وإذاء الناس حرام. يقول: هل تسرع الصلاة، هل يسرع في الصلاة الكلام؟ نعم، يمكن صلاة النافلة، نعم يصلي فيه، لكن لا يضيق على أحد أو يعني يجلس ويضيق على الناس، وإنما يصلي ويمشي. يقول: بارك الله فيكم، ما حكم حلق اللحية، وهل يجوز أخذ شيء منها؟ حلق اللحية حرام لا يسوق، وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره. السنة تثبت بأمور ثلاثة: القول والفعل والتقرير، وكل هذه الأمور موجودة في اللحية. أما فعله فكان كث اللحية ووجهه أحسن وجوه عليه الصلاة والسلام، وأما قوله فقد جاء حديث كثيرة فيها أرخوا وفيها وفروا وفيها أعفوا، ويعني ألفاظ متعددة فيها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحاء. وأما تقريره فالصحابة أصحاب لحى، ورسول يراهم ويقرهم على ذلك. إذا اجتمع في إعفاء اللحية الطرق التي تثبت بها السنة، وهي القول والفعل والتقرير. وشيخنا الشيخ الشقيط رحمة الله عليه في تفسير أضواء البيان عند سورة طه, عند تفسير عند قصة هارون وموسى يا ابن أخي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي, قال إن هذه الآية تدل على أن هدي المرسلين إعفاء اللحى, أن هدي المرسلين إعفاء اللحى, وأن هذه سنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. ثم قال ونبينا عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية ووجهه أجمل الوجوه, ثم قال والذين يعني صحابة الذين ذهبوا ويعني أخذوا كنوز كسرى وقيصر ليس فيهم رجل حالق, كلهم أصحاب لحى, ليس فيهم رجل حالق, الذين فتحوا الفتوحات وسعوا لإخراج الناس من ظلمة النور والصحابة لا يوجد فيهم رجل حالق. يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لطالب علم علما أنه في بلد آخر؟ طالب العلم لا يعطى من الزكاة لطلب العلم, وإنما يعطى لفقره إن كان فقيرا, إن كان فقيرا يعطى لفقره, ولا تعطى الزكاة لطالب العلم لأجل العلم, يعطى من غير الزكاة, لا يعطى طالب العلم للزكاة من أجل طلب العلم, ولا تبنى المساجد في الزكاة, ولا تعمل الأربطة في الزكاة, ولا تزفلت الطرق من الزكاة, وإنما الزكاة تصرف في مصارفها التي بيّنها الله عز وجل في كتابه العزيز, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.